تفسير الآية 67 من سورة النمل، يقول تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. أي هذا بيان لما سبق ذكره ودليل عليه أنهم قد ادارك علمهم في الآخرة، وأنهم في شك منها، وأنهم منها عمون. أي وقال الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، قالوا مكذبين بالبعث بعد الموت يوم القيامة، مشككين فيه، مستبعدين له، متعجبين منه، مستهزئين به وبالحساب والعقاب والجنة والنار. هل إذا كنا ترابا نحن وآباؤنا بعد موتنا، هل نحن بالتأكيد مخرجون من قبورنا مبعوثون إلى الحياة من جديد مرة أخرى؟ واللام للتأكيد، أي هل إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما مفتتة هل نحن مبعوثون؟ أي هل سنحيا خلقا جديدا فيه حياة مرة أخرى بأجسادنا وأرواحنا كما كنا في حياتنا الدنيا قبل موتنا، للحساب والجزاء في يوم القيامة الذي يدعيه المسلمون؟ إن هذا لا يصدقه عقل، أي لا يصدقون أبدا ويستبعدون تماما على الله تعالى أنه في الآخرة يحييهم مرة أخرى، هم والسابقين منذ آدم بتمام قدرته وعلمه من قبورهم بعد موتهم وكونهم ترابا وعظاما متفتتة ليخرجوا بأجسادهم وأرواحهم للحساب الختامي، حيث يعطي أهل الخير كل خير وسعادة على قدر أعمالهم، وأهل الشر كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. رغم أنه من كان قادرا سبحانه على كل هذه المعجزات المبهرات السابق ذكرها في الآيات السابقة وبدء خلق البشر من عدم، فهو قادر حتما على أن يعيد إحيائه بعد موته، على أن يعيد إحياءه بعد موته وبعثه يوم القيامة لحسابه على ما فعل، حيث الخلقة الثانية بالقطع أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة وليست من عدم كالأولى، فالواقع يثبت ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تستوعبه وتفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو في الأصل يسير عليه تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق من العدم أو إعادته وبعثه بعد موته.